سهلك شبك أمي وإني ابنك كل حتة منك ربي بعد عنك عمري ما حنسى إنك أمي وإني ابنك كل حتة منك ربي بعد عنك عمري ما حنسى إنك أمي وإني ابنك كل حتة منك ربي بعد عنك عمري ما حنسى إنك أنا منك من ترابك أنا واحد من ولادك أنا منك من ترابك أنا واحد من ولادك سافر شوم الغربة يغني لانتصارك غنوة فيها بقولك وحشتيني يا مصر وأنا بداكي يا مصر أنا بداكي يا مصر أنا بداكي يا مصر أنا بداكي يا مصر عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك رغم البعد عنك لو قال حد اسمك او جاب حد سيرتك املى عليا صورتك واحكم برموش سرابك وانسى في الحلم بعادك احكم برموش سرابك وانسى في الحلم بعادك واني بعد من الغربة غنوة اليوم انتصارك شوي فيها بيقولك وحشتيني يا مصر وانا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر بعد عنك صاحي قلبي حبك شاوري الامر امرك ابدي بعمري دمعك ربي بعد عنك صاحي قلبي حبك شاوري الامر امرك ابدي بعمري دمعك رغم البعد عنك صاحي قلبي حبك شاوري الامر امرك ابدي بعمري دمعك رغم البعد عنك صاحي قلبي حبك شاوري الامر امرك ابدي بعمري دمعك انا ما تحرس حدودك انا ايه من غير وجودك انا ما تحرس حدودك انا ايه من غير وجودك انا شوف سافر من الغربة يغني الانتصار غنوة فيها بقولك وحشتيني يا مصر وانا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر